الصيام. الصيام عبادة من أعظم العبادات وركن من أركان هذا الدين. هذه العبادة الفريدة، نعم الفريدة، التي تربي الروح والجسد معا. إنها ليست تربية للأبدان ولا للأرواح فحسب، بل للأبدان والأرواح في آن. الصيام عبادة قال عنها ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه العبادة التي نستطيع من خلالها أن نربي أنفسنا وأولادنا وصبياننا على الإخلاص الحقيقي. استثمر الصيام كعبادة فريدة. كيف تربي الولد بهذه العبادة على الإخلاص؟ كيف تربي الولد بهذه العبادة على مراقبة الله جل وعلا؟ كيف تقوي بهذه العبادة إرادة الولد؟ فولدك وابنك في سن معينة أنت تدربه على الصيام، تدرب الولد في سن مبكرة على الصيام، فلا مانع أبدا في مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة. لا أقول يجب علينا أن نلزم أولادنا بالصيام، لا، فالصيام ليس واجبا على الأطفال في سن مبكرة. لا يجوز للمسلم أن يلزم الطفل بالصيام والطفل لا يقدر على ذلك. يعني لا أتصور أبدا أن يلزم مسلم طفله في 3 من عمره أو 4 أو 5 أو حتى 6 إن كان لا يقدر على الصيام. لكن كم من أطفالنا في مثل هذا السن الذي ذكرت يصوم نهار رمضان كله بفضل الله جل وعلا، لكن ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل الإلزام، لأنه إن بلغ وصار قادرا على أن يتحمل هذا الركن وهذا الفرض فحينئذ يجب عليه الصيام، ويجب على ولي الطفل أن يلزمه أو الصبي أن يلزمه بالصيام. هذا إن بلغ الصبي مرحلة وتجاوز مرحلة الطفولة ومرحلة عدم البلوغ، يعني إن بلغ وتجاوز هذه المرحلة مرحلة الطفولة وبلغ وجب عليه أن يصوم وأن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن في سن مبكرة كما أقول ندرب أولادنا على الصيام، نمرن صبياننا على الصيام. لا حرج على الإطلاق أن يصوم الولد في هذا السن إلى منتصف النهار أو إلى صلاة العصر. فإن وجدت الطفل لا يقدر على الصيام ولا يقوى عليه فبين له الحكم. ولا ينبغي على الإطلاق أن نقدم المعلومة لأولادنا مبتورة بدعوى أن الأولاد لا يفهمون. هذا فهم خاطئ من كثير منا نحن الآباء. بل قدم المعلومة كاملة لولدك ولصبيك، وبين له أنه من الجائز إن كان لا يقوى على الصيام ولا يقدر عليه أن يدرب نفسه وأن يمرن نفسه على الصيام لساعات يستطيع الولد أن يطيقها أو أن يتحملها. فإذا بلغ حينئذ سيلزم بالصيام النهار كله إن كان قادرا على ذلك، ما لم يكن مريضا، عسى الله أن يحفظ أولادنا، وما لم يكن مسافرا، يعني شأنه كشأن غيره من البالغين من المسلمين البالغين. فالصيام واجب على المسلم البالغ العاقل الحر غير المريض ولا المسافر. نبين له حينئذ هذه الأحكام. لكن الصيام يقوي الإرادة عند أولادنا. الولد في سن مبكرة يشتهي أن يأكل في كل لحظة أو في أوقات متقاربة ولو كانت الوجبات خفيفة، يريد الشراب، يريد الطعام. فأنت حين تلزم الولد بالصيام إلى وقت معين أنت تقوي عنده الإرادة، تقوي عنده الإرادة، لأنه حين يمتنع عن الطعام والشراب وهما بالنسبة إليه أمر مطلوب وأمر مراد، فلا شك ولا ريب أنه بذلك يستطيع أن يمتنع عن أمر ليس مرغوبا أو يستطيع الطفل أن يمتنع عنه. فالصيام عبادة من أعظم العبادات، لو استثمرناها ووظفناها توظيفا تربويا نستطيع من خلال هذه العبادة أن نزكي نفوس أولادنا وأن نهذب مشاعرهم وأن نزكي ضمائرهم وأن نزكي أخلاقهم. نعم، الصيام مدرسة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حين تغرس في قلب ولدك مراقبة الله بعبادة الصيام وتقول له اعلم بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك ويراقبك، لا تتصور أنك إن دخلت غرفتك الخاصة وتناولت ورقة بسكوت أو قطعة شوكولاتة مثلا أو قطعة حلوة، لا تتصور أن الله جل وعلا لا يسمعك ولا يراك. فأنت بذلك تربي في قلب ولدك ملكة المراقبة لله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا الآن إلى أن نربي أنفسنا وأولادنا على مراقبة الله، لا على مراقبة الخلق ولا على مراقبة القانون الوضعية أو غيرها، إنما يجب أن تبدأ مع ولدك بأن تعلمه مراقبة الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. لأنه لو راقب الله وعلم أن الله يسمعه ويراه في أي مكان وجد الطفل، الله يسمعه في أي مكان وجد الطفل، الله يراه، الله يسمعك ويراك حيثما كنت وفي أي زمن أنت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. اغرس في قلب الولد هذه المعاني، ما أحلاها وما أعظمها، ولا تتصور أن الولد لن يستوعب هذا، بل يستوعب هذه المعاني، بل يحفظها عن ظهر قلب ويرددها. ولو كان في سن مبكرة جدا، لو كان في الرابعة، لو ربيته على هذه المعاني لاستوعبها. صحيح يزيد هذا الاستيعاب بمرور السنين ومرور الأيام ومزيد من التجارب والخبرات، لكنك تؤصل وتؤسس وتغرس في قلب الولد هذه المعاني التي نحتاج إليها ما دام الولد حيا، لينتفع بها وليسعد بها وليسعد بها أسرته ومجتمعه وأمته، وليرى ثمرها بإذن الله تبارك وتعالى في الآخرة بين يدي الله عز وجل. تدبر معي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدربون الصبيان على الصيام في سن مبكرة. انظر إلى هذه الطريقة الجميلة. ففي الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، عاشوراء اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ذلكم اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة يصومونه بسبب هذه المناسبة، فقال نحن أولى بموسى منهم وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقال لو عشت إلى قابل لصمت 9 والعاشر ليخالف بهذا الهدي اليهود. وهذه المخالفة مطلوبة، هذه المفاصلة مطلوبة، هذا التميز مطلوب، لأن للمسلم هويته، ولأن للمسلم عقيدته، ولأن للمسلم عبادته، ولأن للمسلم تشريعه وفكره الذي يجب أن يعتز به وألا يكون مقلدا فيه لأحد من الخلق بحال من الأحوال. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع

إلى غير ذلك من المعاني التي يغرسها الصوم في قلوبنا لمن أحسن استقبال هذه العبادة واستقبال هذا الأمر عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر في هذه العبادة. الأساس التعبدي الثالث الحج. الحج وهل الحج مفروض على الصبيان؟ كلا، ليس مفروضا على الأولاد، بل هو ليس مفروضا على المسلم البالغ العاقل إن كان لا يستطيع النفقة ولا يقدر عليها. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لمن استطاع إليه سبيلا. نعم أيها الأفاضل، فنحن لا نقول بأن الحج واجب ولا مفروض على الصبيان ولا على الأولاد، وإنما نقول إن يسر الله تبارك وتعالى للوالد أو للأسرة، وأرى ذلك كثيرا بفضل الله في مناسك الحج في أعوام كثيرة، إن كانت الأسرة قادرة على أن تصطحب معها الأولاد إلى الحج أو إلى العمرة، فما أعظمها وأجلها من وسيلة من أعظم وسائل التربية، وما أجله من أساس من أعظم أسس البناء التربوي، أن تربي ولدك بهذه العبادة العظيمة، بعبادة الحج. قال الحافظ ابن حجر، قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي. أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض، يقصد فريضة الحج، أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور، فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة الفريضة. هذا الحكم واضح؟ يبقى عند جمهور أهل العلم إجماع أن الحج ليس مفروضا على الأولاد ولا على الصبيان، لكن إن حج كتبت له، وكتب أجر حجه أيضا لوليه أو لوالده. ولكن إذا بلغ هذا الصبي وجب عليه أن يحج إن كان قادرا آنذاك، يعني لا تسقط عنه الحجة قبل البلوغ، لا تسقط عنه حجة الفريضة، لا تسقط عنه الحجة في صباه حجة الفريضة إن كان قادرا مستطيعا لذلك. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء. الروحاء مكان قريب من المدينة النبوية، يبعد عن المدينة تقريبا 36 ميلا فقط. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، والركب عند العرب هو ما هم من يركبون الإبل، الركب في لغة العرب من يركبون الإبل. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، فمر فقال عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. ثم قالوا له: من أنت؟ قال: رسول الله. قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة في الركب صبيا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. انظروا إلى فضل الله جل وعلا، قال نعم ولك أجر. فيجوز للصبي أن يحج إن رأى وليه وكان قادرا على ذلك أن يصطحبه معه. بل لقد ثبت في صحيح البخاري أيضا عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي، يعني حمله أهله معهم، قال حج بي وأنا ابن سبع سنين، حج بي وأنا ابن سبع سنين. فلا حرج على الإطلاق أن تربي ولدك هذه التربية الفذة الفريدة في هذا المنسك العظيم، ما أروعها من لحظات وأنت تلبس صبيك ملابس الإحرام في سن مبكرة. نعم تلبسه عند الميقات ملابس الإحرام إن أهل بالحج أو بالعمرة، في الميقات تلبسه ملابس الإحرام. وأنتم ترون بأعينكم كثيرا من أولادنا وصبياننا وهم يلبسون ملابس الإحرام ويلبون معنا ويؤدون المناسك بيننا، نسعد بهم سعادة غامرة بل ونتأثر بهم تأثرا بالغة، بل ومنهم من يعلم الكبار، والله لا أقول ذلك مبالغة، والله لا أقول ذلك على سبيل المبالغة، لقد جاءني طفل والله لم يبلغ العاشرة من عمره وهو يلبس ملابس الإحرام، وحين عرف بوجودي أقبل إلي وجاء محبا مقبلا معانقا، وإذ بي أسمعه يقول لي كلمة عجيبة، يقول لي يا شيخ، قلت له نعم، بعدما دعوت له وأثنيت عليه ورحبت به وعانقته وقبلت رأسه قلت له ماذا تريد؟ قال يا شيخ أنا عرفت إنك موجود في الخيمة الفلانية فأتيت من مكان بعيد جدا لأطلب منك طلبا واحدا. قلت تفضل يا حبيبي ماذا تريد؟ قال أدعو الله أن يقبل مني الحج. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أدعو الله أن يقبل مني الحج، ابن من أبنائنا لم يبلغ العاشرة، سعدت به سعادة غامرة، أولادنا أذكياء وفيهم أتقياء، اللهم احفظ أولادنا يا رب الأرض والسماء. ما أجمل هذه اللحظات وأنت تلبس طفلك وصبيك ملابس الإحرام إن كان لا يحسن أن يلبسها. ما أروع أن تسمع طفلك يلبي، بل ورأيت أطفالنا يمسكون بمكبر الصوت في الباصات يلبون ويلبي الباص معهم وهو طفل في السابعة في الثامنة أو أقل، رأيت ذلك بعيني وسمعت بأذني، نعم بفضل الله جل وعلا. ثم ما أروع وأجمل أن تغرس في قلب ولدك قبل أن يقبل على بيت الله الحرام حب البيت وجلال البيت وعظمة البيت ومهابة البيت، وأن تراقب سلوك الولد، أن تراقب عينيه وأن تراقب نظراته وأن تراقب كلماته وأن تراقب أفعاله وأحواله، وأنت تهيئه للدخول من أي باب من أبواب بيت الله الحرام، ثم تصطحب الولد في يدك لتقع عينه على الكعبة المشرفة لأول مرة. يا الله ما أسعدها من لحظات وما أروعها ورب الكعبة من لحظات. راقب الولد، أنا رأيت والله أحد أبنائي أنا في العمرة هو طفل صغير، والله الذي لا إله غيره، بكيت لبكائه، بكيت في العمرة لبكائه، الولد يطوف حول البيت وأنظر إليه وإذ بالولد يبكي ويرتجف، وهو أنا أعلم أنه لا يدرك أي شيء إلا أن جلال البيت يملأ قلبه، إلا أن عظمة البيت تملأ قلبه. سبحان ربي العظيم، كيف لا تهتز القلوب لا سيما في المرة الأولى حين تقع العيون على بيت ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، كيف لا ترتجف القلوب وكيف لا تبكي العيون. جميل أن ترى هذا من طفل لا يدرك المعاني، لكن يدرك المشاعر، لكن يدرك المشاعر تهزه هزا وتؤثر فيه تأثيرا بالغا واضحا. وأقول لطفل من أطفالي: هل أحملك؟ ونحن نسعى بين الصفا والمروة. قولوا لي: لا يا أبي، لا يا أبي. ما تعبت؟ لا ما تعبت. ما أسعدها من لحظات إن استشعر الطفل لذة هذه العبادة وحلاوة هذه الطاعة. فلا مانع أبدا. أخاطب الآباء الفضلاء الذين لا يترددون أن ينفقوا عشرات الآلاف مع أولادهم في رحلة للنزهة إلى بلد أوروبي. أنا لا أحرم السفر، ولا أحرم أن تسافر بولدك إلى أي مكان، لكن أنا أعجب. يعني هل يوجد أدنى مقارنة بين أن تصطحب أولادك معك إلى بلد أوروبي يرى أولادك فيه بأعينهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنه لم تعد هنالك فتنا باطنة، وإنما الفتن بادية، تعد هناك فتن باطنة، الفتن بادية ظاهرة. بماذا يرجع الولد من هذه البيئة؟ ما وجه المقارنة بين هذه السفرة، بين هذه الرحلة، وبين رحلة تصطحب فيها أولادك معك إلى بيت الله الحرام، إلى المدينة النبوية الطاهرة، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا الله، وأنت تصطحب ولدك في يدك للمرة الأولى ليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت في الطريق إلى القبر الشريف داخل المسجد تعلم ولدك آداب الزيارة وآداب السلام على رسول الله، وتغرس في قلب ولدك حب النبي بنبذة مختصرة سريعة جدا من سيرته العاطرة الزاكية. شتان شتان يا أخي بين هذه التربية الأولى وبين هذه التربية، بين تربيتك لولدك برحلة إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وبين رحلة إلى بلد أوروبي لا يرى فيه ولدك أي شيء إلا الفتن والمصائب، قد تتحرك عنده الشهوات وتثور عنده الغرائز وتثور عنده الشهوات الكامنة. شتان شتان بين هاتين التربيتين. فالحج والعمرة أساس من أهم الأسس التعبدية التي تغرس في قلوب أولادنا من المعاني والمشاعر والعقيدة والإيمان واليقين والصفاء والصدق والإخلاص والإرادة إلى غير ذلك من المعاني ما الله به عليم. فينبغي أن نوظف هذه إن كنا نستطيع ونقدر توظيفا تربويا ينتفع به أولادنا في مرحلة الصبا وفيما بعد ذلك، بل وفي الآخرة بين يدي الله جل وعلا. نعم، يقول السائب بن يزيد كما في صحيح البخاري، وقد ذكرت الحديث آنفا: حج بي، يعني حمله أهله، حمله وليه، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا أساس من الأسس التربوية في التربية بالعبادة. الأساس الرابع الزكاة. ولا خلاف على الإطلاق أن الصبي لا زكاة عليه إلا في زكاة الفطر. هذه لطيفة لابد أن ننتبه إليها. فزكاة الفطر واجبة على الصبي، يدفعها عنه وليه، لكن إن كان الصبي مالكا للمال أيضا، توفي والده مثلا أو ورث، وهذا المال

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آتاه الله مالا، خلي بالك، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع الأقرع وذكر الثعابين، وأقرع كما قال بعض أهل العلم تساقط الشعر من فوق رأسه لكثرة السم في جوفه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وطبعا ده غير الحديث اللي افترك الصلاة أن الحديث بطوله في 15 خصلة لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حديث في الزكاة، في خطر منع الزكاة في صحيح البخاري، يعني في أعلى درجات الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يا الله يا الله، كم من أناس الآن يحبسون المال ولا يخرجون في المال حق الكبير المتعال، كم من أناس الآن يحبسون المال ولا يخرجون في المال حق الكبير المتعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم. خلي بالك، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. أول شيء الجبهة، ليه؟ لأنه أول عضو يشترك في هذه الجريمة النكراء في الإعراض عن حق الله تبارك وتعالى والتولي عن الفقراء الذين جعل الله لهم حقا في مالك. أول شيء حين ترى الفقير الذي يجب أن تعطيه من مالك إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، أول شيء تكشتر بجبينك، تعبس، فتكوى بها جباههم، وبعدين وجنوبهم، لأنك تعطيه جانبك، تعطيه جنبك، خلاص. أول العضو الثاني، الجبين الأول يكشر فتكوى بها جباههم وجنوبهم، وبعدين وظهورهم، تعطيه ظهرك، ثم تقول: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ المال نعمة وفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. محل اختبار ومحط ابتلاء، إن جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال فأنت السعيد، وإن جمعت من الحرام فأنت المخذول المغبون الخسران في الدنيا والآخرة. ولا ينفع الحرام، والله لن ينفعك الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد يغتر البعض بأنه يجمع الآن من الحرام وأن المال قد كثر، أتحداك إن خلت مع هذا المال الذي جمعت من الحرام ستتركه أو سيتركك، وأنتم تتابعون وتسمعون وتشاهدون. رأيت بعيني بالأمس في فرنسا، في فرنسا من يجمعون فضلات الطعام من سلة المهملات من الفرنسيين، رأيت بعيني، ولعل منكم من رأى بعينه في نشرات الأمس في بريطانيا، في أمريكا، في أمريكا. من يتصور هذا؟ من يصدق هذا؟ رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي قل من ينتبه إليها الآن، ويراد إلى هذه اللحظة أن يبعد هذه الأزمة عن السنة الربانية الثابتة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المال أيها الأفاضل ظل زائل وعارية مسترجعة، فاغرس في قلب ولدك هذه المعاني، ودرب الولد على الإنفاق بنفسه وعلى العطاء بنفسه، ليشب الولد محبا للعطاء، عارفا حق رب الأرض والسماء، عارفا حق الفقراء. درب الولد من الصغر على هذه المعاني، وما أروعها ورب الكعبة من معاني. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني بسند صحيح بمجموع طرقه، قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فتصدق أيها الوالد وأدي حق الله في مالك، أدي حق الله في مالك، أكررها، ثم لا تقتصر على ذلك، وأخرج من الصدقات، ودرب أولادك على البذل وعلى أن يخرجوا بأنفسهم ليوزعوا مال زكاتك على قدر استطاعتهم، ودربهم على أن يتصدقوا من مالك ومن مالهم، حتى ولو من مصروف الولد الخاص. لو دربت الأم ولدها أن ينفق من مصروفه الخاص ولو كان جنيها واحدة، بعد أن تغرس في قلبه هذه المعاني التي أصلتها الليلة، ستجني الأم إن شاء الله تعالى ثمرة زاكية مباركة بإذن الله، كما وعد ربنا ووعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، ما أكثر العبادات، هذه الأركان، لكن بالذكر، بصلاة الليل، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، بالمشاركة مع أفراد المجتمع في الأفراح والأتراح، وسأفرد لهذا الموضوع أساسا كاملا ألا وهو البناء الاجتماعي، سأفرد بإذن الله تعالى حلقات كاملة أيضا للبناء الاجتماعي، كيف نبني أولادنا وأطفالنا اجتماعيا. وأنا لست متعجلا أبدا، لست متعجلا في تأصيل هذه السلسلة المهمة التي أرجو الله عز وجل أن ينفع بها كل بيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بذلك أيها الأحبة، نكون قد أنهينا الحديث باختصار شديد جدا في الأساس الرابع من أسس التربية، ألا وهو التربية بالعبادة. وقد ذكرت في هذا الأساس أربعة أسس أخرى، ألا وهي الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر العبادات التي أشرت إلى بعضها الآن، بهذا نستطيع أن نغرس في قلوب أولادنا حب العبادة والتمسك بها، تلك التي فرضها الله جل وعلا علينا لتزكية نفوسنا وتهذيب أخلاقنا وتهذيب مشاعرنا وتنقية ضمائرنا. ما أكثرها من أسرار وما أروعها من بركات، أقصد أسرار وبركات العبادة. ولا ينبئك مثل خبير، قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أولادنا بحفظه وأن يربيهم لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أكتفي بهذا القدر الليلة، فلقد مضت الساعة سريعة، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى لمدة 10 دقائق بعد فاصل قصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.